السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي يا شيخ، الحمد لله. من أسأل بس سؤالين كده. تفضل. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الصلوات الجهرية، كان يقرأ من أول الصورة ولا من نص الصلاة؟ في الصلوات الجهرية هل كان يقرأ من أول الصورة أو من نصف الصورة؟ الغالب أنه كان يقرأ من أوائل الصور ويتمها، ولكن لا مانع من أن تقرأ من أي موطن من أي صورة ما دام المعنى لم يختل، وذلك لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه والله أعلم.